ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولكن الله يهدي من يشاء وهذا قيده به بالمشيئة ولكن الله يهدي من يشاء إذا قيده بماذا بالمشيئة فما شاء الله عز وجل هدايته هداية توفيق هداه ومن لم يهتدي ها نقول هذا لم يشاء الله عز وجل هدايته لكن لا ننفيه أو لا ننفي المشيئة قبل الوفاة أو لا يعني رجل حي أو فاسق أو كافر مبتدع ضال حينئذ لا نقول هذا الله عز وجل ما شاء هدايته يعني مطلقا قد نقول باعتبار الزمن الماضي ما شاء هدايته حينئذ لا إشكال فيه أما على جهة الإطلاق فلا حتى يموت إذا مات على كفره قلنا ما شاء الله عز وجل له الإسلام إذا مات على بدعته قلنا ما شاء الله عز وجل له أن يكون على السنة قال ولكن الله يهدي من يشاء فله الحكمة البالغة في إضلال من شاء وفي هداية من شاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولذلك لا تذهب نفسك عليهم حسرات كل من كان مجانبا للحق الإسلام وتلبس بالشرك أو البدعة وتلبس بها هذا الإنسان لا يجعل في نفسه حسرة عليهم لا سيما في الكثرة لأن بعض النفوس قد تميل إلى ماذا إلى الكثرة إذا كانوا كثيرين قال كيف نكفر هؤلاء كيف نبدعهم كيف نضللهم إلى آخره قل هذا لا ينبغي أن يكون لأن مرد الهداية والتوفيق إلى الله عز وجل فمن شاء الله عز وجل هدايته هداه ومن لم يكن فالله عز وجل هو الذي أراد ماذا إضلاله لم يهتدي لكون الله عز وجل لم يشاء هدايته إذن تعترض على الله عز وجل أن هؤلاء المشركين على كثرة وأن أهل البدع على كثرة وأن أهل السنة وأهل الحق وأهل التوحيد على قلة تعترض على الله عز وجل جواب لا ينبغي أن يكون هذا قال فله الحكمة البالغة في إضلال من شاء وهو جل وعلا أعلم بالمهتدين أي بمن قدر له الهداية أعلم بالمهتدين لأن الهداية لها محل الله عز وجل يعلم القلب الصالح للهداية فيوفقه لي للهداية وإذا كان القلب غير صالح حينئذ لن يكون إلا الضلال قال أي بمن قدر له الهدى فهداه الله عز وجل.